بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل وصف المتقين بأوصاف متعددة في سور عديدة من سور القرآن الكريم، منها هذه الأوصاف التي جاءت في سورة البقرة في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا ربنا جل وعلا يقول عن المتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا وصفهم وهذا جزاؤهم، هذا حالهم، على هدى من ربهم. والهداية والهدى تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي بحمد الله عز وجل، والليلة نتحدث عن حالهم وعن وصفهم وعن جزائهم: وأولئك هم المفلحون. ما هو الفلاح؟ الله عز وجل وصف المتقين بأنهم مفلحون. ما هو الفلاح؟ الفلاح أن تحقق هدفك إلى النهاية، إلى النهاية، من غير خسارة، من غير خسارة. فإذا حققت الهدف وانتهيت إلى تحقيق هذا الهدف فأنت قد أفلحت، سواء كان هذا الهدف من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فأهل التقوى يحققون أهدافهم في النهاية، لا يفشلون ولا يخسرون بحمد الله عز وجل. التقي فالح أو مفلح. يعني إيه مفلح؟ يعني بيحقق هدفه في النهاية مهما قابلته من عقبات ومن صعوبات، فهو يوفق للوصول إلى الهدف ولا يحرم منه. ده التقي، يحقق هدفه ولا يحرم ولا يفشل ولا يخسر. هذا وصف أهل التقوى، مفلحون. مفلحون في أمور الدنيا، يحقق الله عز وجل لهم أهدافهم، يعطيهم ما يتمنون في أمور الدنيا، والأهم أمور الآخرة. في الآخرة يحقق الله لهم أهدافهم. إيه الأهداف بتاعة المتقين في الآخرة؟ كل الأهداف بتاعتهم بيوفقوا إليها: دخول الجنة، بيدخلون الجنة، ينجيهم الله من النار، يبيض وجوههم، يثقل موازينهم، ييسر حسابهم، ييمن كتابهم، يعجل على الصراط مرورهم، لا يحرمون من شيء. هو ده الفلاح. الفلاح إن الهدف النهائي يتحقق، وهذا للمتقين. تعال بقى لغير التقي. غير التقي أصناف. الظالم ممكن واحد يظلم نفسه أو يظلم غيره بأنواع الظلم. طبعا ظلم النفس يعني إما بالصغائر أو بالكبائر، وظلم الغير برضو إما بصغائر أو بكبائر، وفي الظلم الأكبر الشرك، الشرك بالله عز وجل. الظالم سواء ظلم نفسه أو ظلم غيره أو ظلم نفسه الظلم الأكبر شرك، هذا الظالم لا يفلح، يعني ما يحققش أهدافه إلى نهايتها. حتى لو نجح في بعض المراحل أهدافه لا تحقق في النهاية، يفشل فيها، يحرم منها. ده الظالم. ربنا قال في القرآن إنه لا يفلح الظالم. لا يفلح يعني إيه؟ ما يتحققلوش هدف، حتى وإن نجح فيه في بعض اللحظات أو بعض المراحل في النهاية سيخفق ويفشل ويحرم من نيل الهدف. ده الظالم، إنه لا يفلح الظالمون. ومين تاني؟ لا يفلح الكافرون. والكافر لا يفلح يعني لا ينال هدفه. الكافر ايه هدف الكافر؟ هدفه ان يطفئ نور الله، مش هيفشل، حتى نجح مرحليا هيفشل. الكافر لا يفلح يعني لا يفلح، لا يحقق امنيته لا في الدنيا ولا في الاخره. انظر عبر التاريخ، شوف الكفار حاولوا يحاربوا الدعوة، يحاربوا الدين، يحاربوا الإسلام بأساليب القهر والتنكيل. شوف روسيا مثلا، الاتحاد السوفيتي كانوا بيعملوا ايه في المسلمين. المسلمين هناك كانوا لا يستطيعون ان يصلوا، ليس لهم مساجد، ويصلون في البيوت، وحتى اللي بيصلي في البيت بيدارى، لان لو خبر تسرب ان فلان بيصلي ده يعدم. كانوا لا يستطيعون أن يحفظوا القرآن في جلسة، جلسة حفظ، تجويد، ترتيل، لا لا. أمال كان يبقى اللي عنده مصحف بيدري، وممكن يبقى عامل سرداب، حافر سرداب تحت بيته، ينزل يقرأ القرآن في السرداب، يمكن يكون البيت مراقب أو مزروع فيه أجهزة تنصت، سميها تصنت، تنصت، ها، عشان يقرأ القرآن يعمل سرداب، ينزل يقرأ تحت في السرداب بعيدا عن أجهزة المراقبة. عملوا عمايل الكفار عشان يحاربوا الدين ويوقفوا الدعوة، عملوا عمايل، بس الكافر لا يفلح. يعني ايه لا يفلح؟ يعني ما بيحققش هدفه في النهاية، هيفشل حتى وان نجح فيه مرحليا. ممكن يوقف الدعوة، يعرقلها، يأخرها، بس في النهاية برضه هيفشل، هترجع الدعوة تاني، ويرجع الدين تاني، ويرجع الإسلام تاني. وهذا ما حدث. راح ستالين، وراح ماركس، وراح مين، وراح مين، ورجع الإسلام، بقي الإسلام، أسر رجع الإسلام وأولادها مسلمين، ورجع القرآن. الكافر هدفه ما بيتحققش، ما بيفلحش، كافر غير مفلح. واضح؟ مهما عمل. قس على هذا بقى، قيس عبر التاريخ، شوف الحركات الإسلامية يا ما حاولوا معها عشان يكبتوها ويسكتوها ويحجموها ويقللوها ويفرملوها. حاولوا في كل دول العالم وعندهم إمكانيات هائلة جدا، إجراءات وخطوات وميزانيات وحكومات وأجهزة مخابرات قاعدة تخطط ليل ونهار، والدعوة بتنتشر، النور بينتشر. إن الكافر مهما عمل لا يفلح، ربنا حكم بكده، ربنا قضى بكده سبحانه وتعالى. فالكافر عمره ما ينجح، عمره ما يحقق هدف ابدا. اللي يعتقد ان الكافر ينجح في تحقيق هدف للنهايه يبقى ما يعرفش القران، يبقى ما فهمش القران. اللي بينجح في تحقيق هدفه مين؟ التقي، تقي اهل التقوى، اولئك هم المفلحون. يفلح في امور الدنيا وامور الاخره، عرفت؟ فربنا قال انه لا يفلح الظالمون، الظالم. وبالتالي انت لو لما تحب تحقق هدف وما تفشلش تنجح فيه للنهايه تخلص من كل درجات الظلم. الظلم الاكبر الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. كن موحدا، صاحب عقيدة صحيحة سليمة خالية من الشركيات. كل ما الإنسان يكون موحد قوي في توحيده، قوي في عقيدته، هذا يحقق أهدافه. ولما تتخلص من ظلم نفسك، تعملش ذنوب بينك وبين ربنا، تتخلص من ظلم الآخرين، ما تظلمش الناس، زوجتك تظلمهاش، جيرانك تظلمهمش، إخوانك شركائك اللي بيعملوا عندك. كل ما تتخلص من الظلم فهذا أقرب إلى النجاح في تحقيق أهدافك ما تتمناه، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. هذا هو الفلاح، الفلاح، عرفت؟ فالظالم ما يحققش هدفه في النهاية أبدا. والكافر برضه مهما عمل، سواء كان الكافر ده يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي أو ملوش ملة، ما لا يفلح، حقش هدفه في النهاية. حتى وإن حقق بعض الإنجازات في مرحلة من المراحل، شوف النهاية، يعني شوف العاقبة، شوف الخاتمة بتاعته ايه. شوف مثلا لما النبي عليه الصلاة يقول لنا ايه، لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يعني لا يفلحون في النهاية، هيفشلوا، مش لن يحققوا الهدف او ما يتمنونه في النهاية. وان نجحوا فيه في فترة، بلقيس والنبي اتكلم عنها، عن ملكة سبأ، حقق إنجازات، حضارة، تطور، بس في النهاية إيه؟ أسلموا برضو، ما يعني في النهاية برضو ما حققوش اللي هم كان في دماغهم، لازم يفشلوا ويلتحقوا، إما يخشوا بالإسلام أو يفشلوا في هدفهم، لازم. تعال شوف في عصرنا مثلا، إنجلترا كانت رئيسة الوزراء بتاعتهم مارجريت تاتشر مثلا، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قدمت انجازات، قدمت، بس شوف النهايه ايه، النهايه او العاقبه، لازم يبقى في فشل، لازم يبقى في فشل، ما في نجاح، ما هتحقق المقصود بتاعها، لازم في فشل. حكمه ربنا، التقي هو اللي ايه يحقق اهدافه الى النهايه، الى النهايه، وخاصه في النهايه. سنن، سنن، اللي مش فاهمها يبقى مش فاهم القرآن. اللي عندنا برضو الآيات في القرآن، إنه لا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر ربنا اللي حكم عليه لا يفلح، وعارفين احنا القصة، ها السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وربنا أوحى سيدنا موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. لا يفلح الساحر حيث أتى، أول ما رموا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوجس في نفسه خيفة موسى. سحروا أعين الناس واسترهبوا في جولة من الجولات. إنما لا يفلح الساحر حيث إيه؟ لا يمكن في لازم غلب في النهاية، لازم لن يحقق هدف، هيتغلب هيفشل في النهاية. ليه؟ ساحر. عرفت؟ إنه لا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى. الموضوع ده بنحتاجه نبقى فاهمينه جدا، لأن مثلا في واقعنا المعاصر يجي واحد أو واحدة، واحد يخطب واحدة وبعدين ينفصلوا عن بعض، فأم البنت العروسة تقول له إيه أهو لو اتجوزت تاني، وتروح للسحرة عشان تعمل له عمل بعدم الزواج، وبعدين يتقدم لواحدة يفشل، تانية يفشل، تالتة يفشل. ايه رأيك يا جماعة؟ فيعتقد زي ما هي ما قالت له عمرك ما هتتجوز. ايه رأيك يا جماعة؟ صح كده؟ يتجوز ولا ما يتجوزش؟ لان الساحر عمره ما يفلح، وان نجح مرحليا لازم الساحر ده يبطل وهيتجوز. لو حد اعتقد ان الساحر يفلح يبقى بيكذب القرآن، مصدم القرآن. عرفت؟ لن يحقق هدفه. اعكسها بقى لان بيحصل مع البنت اللي ايه اللي رفضت، البنت اللي رفضت، فأم الولد الشاب تقول لها اهو لو اتجوزتي تاني عمرك ما هتتجوزي، وبعدين تعدي سنة واثنين وثلاثة، البنت بقى عندها ايه 25 سنة، 27 سنة، 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة ما اتجوزتش، فتقول اصل فلانة عملاني عمل من زمان. لا ده مش عمل، هذا النصيب بقى، ربنا مش شايد لك انت تزوجي. انما تقولي ده عملوا لي سحر بعدم الزواج والسحر هينجح وهيفلح وعمره ما هتجوز طول عمري، لا انت مكذبه للقران، انت لم تفهمي القران. لا يفلح الساحر ايه حيث، لا يمكن يفلح، لا يمكن، لا يمكن ينجح ويحقق هدفه حتى في النهايه، لا يمكن. هذا تكذيب بالقران، هذا مخالف للقران. الساحر، الساحر لا يمكن يفلح، هيفشل. لازم عرفنا منين؟ من القرآن. الكافر لن يحقق هدفه، الظالم لن يحقق هدفه. هذا لا يفلح وهذا لا يفلح وهذا لا يفلح. من المفلح؟ التقي، التقي خصوصا في أمور الآخرة. العاقبة في الأمور كلها للمتقين زي ما ربنا، والعاقبة ايه العاقبة؟ العاقبة اللي هو الفلاح. العاقبة للمتقين الفلاح. التقي يفلح بقى، حقق اهدافه، ها، وخصوصا اهداف الآخرة. فدرس الفلاح، كلنا يتمنى الفلاح، كلنا يتمنى ان يحقق ما يتمناه، كلنا، كل الناس يتمنون هذا ويبحثون عن هذا، ان اهدافهم تتحقق، سواء اهداف دنيوية او اهداف اخروية. السبيل التقوى، هذا هو الفلاح. والفلاح موضوع كبير جدا ومهم جدا، عشان كده ربنا شرع لنا في الإسلام المؤذن وبيأذن حي على الصلاة، حي على إيه؟ الفلاح. الفلاح، الصلاة فلاح، لما تصلي تفلح، ربنا يحقق لك أهدافك، خصوصا في المسجد تتردد على المساجد. فلاح، الفلاح أن أنت تحقق هدفك إلى النهاية، تنجح لحد آخر لحظة. الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان، يقولوا ايه؟ حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. ايه الفلاح؟ السحور. ليه السحور فلاح؟ ان يخليك تكمل الصيام لحد ايه؟ لحد المغرب. السحور لما تسحر تكمل لحد المغرب وتقدر. من غير السحور ممكن الإنسان قد يفشل ما يقدرش يكمل. واضح الفلاح ان انت ايه توصل لحد النهاية تحقق الهدف في النهاية، ده فلاح. فالسحور يوصلك لهدف والصلاة توصلك لهدف وهكذا فلاح. الصحابة كانوا في غزوة من الغزوات موقعة، يعني النبي كلفهم عليه الصلاة والسلام باغتيال طاغي من طغاة اليهود، الصحابة نفذوا المهمة وجم، جم الحمد لله، والنبي رأعهم من بعيد. لما اقتربوا وجوههم في البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، وجودي مفلحة، نفذت، كملت، نجحت للنهاية. قالوا وجهك يا رسول الله، أفلحت الوجوه، حققوا الهدف في النهاية، جايين تمام، لم يفشلوا في الجولة النهائية، خاصة في الجولة النهائية. الفتية بتوع الكهف قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. إذن إيه؟ مش هيبقى كده بقى، مش حد لو بيقولوا البعض يا لو شافوكوا يبقى مش هتقدروا تحققوا اللي تتمنوه من عبادة الله عز وجل. والمقصود الإنسان لما يستمر في فيما يتمناه ويحققه إلى النهاية هذا هو الفلاح. الفلاح، فلاح مهم جدا. كل إنسان عايز يفلح ينجح، والفلاح غير النجاح. الفلاح غير النجاح. النجاح يعني قد يكون في أمور يعني شخصية أو أو أو أو الفلاح قبل النجاح، الفلاح قبل النجاح. الاستمرار بقى على تحقيق الهدف ده النجاح، الاستمرار فيه ده النجاح. فاحنا طالبين الفلاح والنجاح. الفلاح وايه؟ اللي تقبل منه الصلاة يوم القيامة فقد أفلح وأنجح. أفلح خلاص هيخش الجنة، وأنجح هيستمر فيها، مش يطلع منها، مش يطلع منها إن شاء الله. فاللي تقبل منه الصلاة فقد أفلح وأنجح. فنسأل الله أن يرزقنا نجاحا يعقبه نجاحا، فلاحا يعقبه نجاحا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.